But بأن الخالق والمدبر والمالك فيها بتوحيد الربوبية أبدا. ولذلك الدعوة فوجدنا مشرك مكة كان يعتقدون في ربوبية الله ولكن لهم الله في السماوات والأرض ما يقولون الله، ولكن في باب الإيمان باليوم الآخر كانوا يقولون إنا منا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، وكانوا يقولون إنا منا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، وكذلك يقولون أيانا يعني ننظر مثلا الى اصل الاصابع فنقول كاننا على درس بياني، يعني كنا درس بياني، فمن الممكن ان نجعل هذه القاعده قاعده الزمان منذ بدايه خلق الدنيا، فقولها ان حسبنا ان نقولها بالقطع الطويل الاوسط يجعل منذ خلق الخلق الى وذلك طالع يقول وهؤلاء يعني الفلاسفة يمكننا القياس

Thank you.

لم يوجد له خيال قدره قال له اسلوب السبر والتقسيم، اسلوب السبر والتقسيم عند الاصوليين اللي بيسميه مناطقها في الشرق المنفصل. حينما ننظر الى هذا الاسلوب نجد ان الاحتمالات كامله، لا مفيش احتمال واقع وناقش اي انسان. نحن لنا ثلاث احتمالات، ان نكون خلقنا بغير شيء، جينا الى هذا الاسلوب هكذا بدون اي موجب بدون اي طالع، ده الاحتمال الاول. طب الاحتمال الثاني الطفل الصغير فطر على ان الانسان مكلف، ده امر فطره ومن بالعقل ذلك في حكمة كل ده. الحكمة الظاهرة ان الناس كانت الدنيا هنا تعيش وتخلي الجمعيات وتزرع الارض وتتصارع وتتقاتل وجيل يخلق جيل اخر ويجيل الارحام تتبع وارض وتعمل عقل والاجيال لا تخرج شبهاتهم عن هذه الشبهات ولذلك القران الكريم قضى عليها واتى عليها من الجذور فقطع الجذور قطع الجذور التي تغذي شجره الحياه وتغذي اقطار الملائكه والكلمه فطغيت من اول العلم لا تصف بيوم القيامه ولا تصف بالنفس اللواه ايحسب الانسان ان يعيش مع الله بلى قادرين على ان نسوي بلاءً قدره البلاء اللي هي حاضر اطراف ان نسوي بلاءً والعلماء يتكلموا بالسلطه هنا علماء التفسير العلمي للقران وان كانت عقلنا مؤاخذات لان هذا العلم لا يوقع هكذا وانما بضوابط يتكلمون عن البصمه لان بصمه كل انسان مختلفه عن الاخر والقران يشير هنا الى قوله بل قادرين على ان نسوي بدالا حتى البصمات دي اللي ضاعت يسوي البدال ويعيدها مره اخرى سبحانه وتعالى يبقى دي القدره القدره دي لابد ان يثبتها علم ولذلك يشكر نزول الله حينما يقولون أإذا كنا ترابا أإنا ذلك رجع بعيد يرد عليهم قد تعلم لا في الشوق الأولاني ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ تعالى الرجل مخصوص بكل شيء مش يعرف تعلم كذا قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه لما صار القلم قال له اكتب قال ما كتبت قال اكتب ما هو كائن الى يوم طبعا هذه العلوم لا تستوعبها الملائكه ايضا علوم ربنا سبحانه اكتب ما هو كائن الى يوم يعني لا تتجسد بها مكتوبه بمكان مخصوص انت عارف هتكون ازاي انت بتفكر في ايه بتقول ايه اللي هتفعله عن الدرس كل ده موجود في لوح محفوظ الاجسام اللي تحللت تحللت جمال رحصي كل الاجسام كل الذرات كل شيء مش يعلمه بس يعلمه الاول والثاني وانما كتبه في اللوح المحفوظ خد بالك يا بني انها ان تكن حبه الذهب او مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ماشي على وعلمه الاول والثاني مكتوبة منتهى يأتي بلقاه لأنه يعلم يبقى قدرته سبحانه وتعالى تصل إلى قدرة رب العالمين سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ رد عليه ما كتب العلم ولذلك أو السوداء. والبشر كله والدنيا كلها خلقت لغير حكمة. أما ربنا